القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عاش الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ملحمة الثورة الفلسطينية وما حدث في فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته، وكانت لحظة الذروة في يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من حزيران سنة 1930، فقد كان التكبير على المآذن وقرع النواقيس في الكنائس يتجاوب أصداؤها في أرجاء فلسطين قاطبة، إذ في ذلك النهار نفذ حكم الإعدام في ثلاثة من أعظم شهداء الملحمة الفلسطينية في ثلاث ساعات متوالية، أولهم فؤاد حجازي، وثانيهم محمد جمجوم، وثالثهم عطا الزير. ويلتقط الشاعر ريشته المغموسة في دم الشهداء ليصور هذا المشهد المروع أروع تصوير. يقول إبراهيم طوقان في قصيدته الشهيد: عبث الخطب فابتسم، وطغى الهول فاقتحم، رابط الجأش والنهى، ثابت القلب والقدم، لم يبال الأذى ولم يثنه طارئ الألم، نفسه طوع همة وجمت دونها الهمم، تلتقي في مزاجها بالأعاصير والحمم، تجمع الهائج الخضم إلى الراسخ الأشم، وهي من عنصر الفداء ومن جوهر الكرم، ومن الحق جذوة لفحها حرر الأمم، سار في منهج العلا يطرق الخلد منزلا، لا يبالي مكبلا ناله أم مجدلا، فهو رهن بما عزم، ربما غاله الردى وهو بالسجن مرتهن، لم يشيع بدمعة من حبيب ولا سكن، ربما أدرج التراب سليبا من الكفن، لست تدري بطاحها غيبته أم القنن، لا تقل أين جسمه فاسمه في فم الزمن، إنه كوكب الهدى لاح في غيهب المحن، أرسل النور في العيون فما تعرف الوثن، ورمى النار في القلوب فما تعرف الضغن، أي وجه تهللا يرد الموت مقبلا، صعد الروح مرسلا لحنه ينشد الملا، أنا لله والوطن. في قصيدة ثانية عنوانها الفدائي يقول إبراهيم طوقان: لا تسل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته، شاغل فكر من يراه بإطراق هامته، بين جنبيه خافق يتلظى بغايته، من رأى فحمة الدجى أضربت من شرارته، حملته جهنم طرفا من رسالته، هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته، صامت لو تكلم لفظ النار والدمى، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وأخو الحزم لم تزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما، وبلادا أحبها ركنها قد تهدما، وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسما، مر حين فكاد يقتله اليأس، إنما هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع المزيد من أشعار إبراهيم طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.